بمناسبة الذكرى 53 لشروع القائد العظيم كيم جونغ إل بأعماله في اللجنة المركزية لحزب العمل الكوري، أصدرت اللجنة التحضيرية السويسرية لمؤتمر الثناء على العظماء المنحدرين من جبل بيكتو عام 2017، واللجنة السويسرية الكورية والحلقة السويسرية لدراسة فكرة زوتشي بيانا مشتركا يوم الخامس من الشهر الحالي. ذكر البيان أن حزب العمل الكوري هو حزب الزعيمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إل الذي يحطم شتى أنواع التحديات ويقود بناء الدولة الاشتراكية القوية إلى النصر. كما أكد أن القضية الثورية التي استهل بها الرئيس كيم إل سونغ ودفع عجلتها إلى الأمام القائد كيم جونغ إل ستكتمل على أروع صورة من قبل القائد الأعلى المحترم كيم جونغ إن.